السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا بحول الله تعالى مع تفسير سورة التوبة. نسأل الله رب العرش العظيم أن يتوب علينا وأن يغفر لنا. وصلنا لقول مولانا جل ذكره: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. قال العلامة السعد رحمة الله عليه: يخبر الله تعالى أنه من لطفه وإحسانه تاب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، فغفر لهم الزلات ووفر لهم الحسنات ورقاهم إلى أعلى الدرجات، وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقة. ولهذا قال: الذين اتبعوه في ساعة العسرة، أي خرجوا معه لقتال الأعداء في غزوة تبوك، وكانت في حر شديد وضيق من الزاد والركوب وكثرة عدو مما يدعو إلى التخلف، استعانوا الله وقاموا بذلك من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. وزيغ القلب انحراف عن الصراط المستقيم، فإن كان الانحراف في أصل الدين كان كفرا، وإن كان في شرائعه كان بحسب تلك الشريعة التي زاغ عنها، إما قصر عن فعلها أو فعلها على غير الوجه الشرعي. وقال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه: واختلف العلماء في هذه التوبة التي تاب الله على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار. فقال ابن عباس: كانت التوبة على النبي لأجل إذنه للمنافقين في القعود، دليل عفى الله عنك، وعلى المؤمنين من ميل القلوب بعضهم إلى التخلف عنه. وقيل: توبة الله عليهم استنقاذ من شدة العسرة، وقيل: خلاص من نكاية العدو. ويقول الإمام ابن جرير رحمة الله عليه: لقد رزق الله تعالى الإنابة إلى أمره وطاعته نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والمهاجرين ديارهم وعشيرتهم إلى دار الإسلام، وأنصار رسوله في الله الذين اتبعوا رسول الله في ساعة العسرة، منهم من النفقة والظهر والزاد والماء، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. يقول: من بعد ما كاد يميل قلوب بعضهم عن بعض الحق ويشك في دينه ويرتاب بالذي نال من المشقة والشدة في سفره وغزوه، ثم تاب عليهم. يقول: رزقهم الله الإنابة والرجوع إلى الثبات على دينه وإبصار الحق الذي كان قد كان يلتبس عليهم. إنه بهم رؤوف رحيم سبحانه وبحمده: ربكم إن ربكم بالذي خالط قلوبكم ذلك لما نالكم في سفركم من الشدة والمشقة رؤوف بكم رحيم أن يهلكهم فينزع منهم الإيمان بعدما أبلوا في الله ما أبلوا مع رسوله وصبروا على ذلك وصبروا عليه في البأساء والضراء. والإمام القرطبي رحمة الله عليه يقول: في ساعة العسرة، أي في وقت العسرة، والمراد جميع الأوقات في جميع أوقات تلك الغزاة، ولم يرد ساعة بعينها. وقيل: ساعة العسرة أشد الساعات التي مرت بهم في تلك الغزاة، والعسرة صعوبة الأمر. قال جابر: اجتمع عليهم عسرة الظهر وعسرة الزاد وعسرة الماء. وقال الحسن يقول: كان الحسن يقول: كانت العسرة من المسلمين يخرجون على بعير يعتقبونه بينهم، وكان زادهم التمر المتسوس والشعير المتغير والإهالة المنتنة، وكان النفر يخرجون ما معهم إلا التمرات بينهم، فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرة فلاكا حتى يجد طعمها، ثم يعطيها صاحبه حتى يشرب عليها جرعة من ماء، كذلك حتى تأتي على آخر فلا يبقى من التمرة إلا النواة، فمضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على صدقهم ويقينهم رضي الله عنهم. وفي معنى تزيغ قلوب بعد تزيغ قلوبهم، قال القرطبي رحمة الله عليه: اختلف في معنى تزيغ، فقيل تتلف بالجهد والمشقة والشدة، وقال ابن عباس تعدل أي تميل عن الحق في الممانعة والنصرة، وقيل من بعد ما هم فريق منهم بالتخلف والعصيان ثم لحق به، وقيل هم بالقفول فتاب الله تبارك وتعالى عليهم ثم تاب عليهم، أي قيل توبته عليهم أن تدارك قلوبهم حتى لم تزغ، وكذلك سنة الله سنة الحق مع أوليائه، إذا أشرفوا على العطب ووطن أنفسهم على الهلاك أمطر عليهم سحائب الجود فأحيا قلوبهم، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فقيل معنى تاب عليهم ثم تاب عليهم أي وفقهم للتوبة ليتوبوا. وقيل المعنى تاب عليهم أي فسح لهم ولم يعجل عقابهم ليتوبوا، وقيل تاب عليهم ليثبتوا على التوبة، وقيل المعنى تاب عليهم يرجعوا إلى حال الرضا عنهم. وبالجملة فلولا ما سبق لهم في علم الله أنه قضى لهم بالتوبة ما تابوا، دليل قول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إي والله. وهنا قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه قال مجاهد وغير واحد نزلت هذه الآية في غزوة تبوك، وذلك أنهم خرجوا إليها في شدة من الأمر في سنة مجدبة وحر شديد وعسر من الزاد والماء. قال ابن جرير رحمة الله عليه وهذا الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال عنه الحافظ ابن كثير في السيرة إسناده جيد ولم يخرجوه من هذا الوجه، وصححه الضيافة المختارة. قال عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب في شأن العسرة، فقال عمر بن الخطاب خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستتقطع، حتى ظننا أن رقابنا تتقطع ستتقطع حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، نسأل الله أن يرضى عنه ويحشرنا معهم يا رب، حتى إن الرجل لا ينحر بعيره فيعصر فرثا فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله إن الله عز وجل قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا، قال تحب ذلك؟ قال نعم. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم فلم يرجعهما حتى مالت السماء فأظلت ثم سكبت، فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر رضي الله عنه. وقال القرطبي رحمة الله تعالى عليه في هذه الغزاة خلف عليا، خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا على المدينة، فقال المنافقون خلفه بغضا له، فخرج خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى؟ وبين أن قعوده بأمر عليه الصلاة والسلام يوازي في الأجل خروجه معه لأن المدار على أمر الشارع. وقول الله تعالى ثم تاب عليهم قيل توبتهم كما ذكرنا أن تدارك قلوبهم حتى لم تزغ. ثم أنشد القرطبي رحمة الله عليه منك أرجو ولست أعرف ربا يرتجى منه بعض ما منك أرجو، وإذا اشتدت الشدائد في الأرض على الخلق فاستغاثوا وعجوا، وابتليت العباد بالخوف والجوع وصروا على الذنوب ولجوا، لم يكن لي سواك ربي ملاذ فتيقنت أنني بك أنجو. إي والله يا رب ليس لنا ملاذ إلا أنت، أنت حسبنا ونعم الوكيل سبحانه وبحمده. ثم يقول الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوب، إلى قوله ثم إنه بهم رؤوف رحيم، ثم قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت. وهؤلاء الثلاثة الذين خلفوا يعني خلفوا أرجئوا عن المنافقين وعن الاعتذار لهم، جاء المخلفون جاء المنافقين يعتذرون، وهؤلاء خلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرجاهم لما علم صدقهم. وهؤلاء الثلاثة ذكرهم الله تعالى في هذه الآيات الكريمات وأثنى عليهم ثناء عظيما حتى يعلم العبد أن التوبة تجب ما قبلها، ولعل ذنبا يقدره الله تعالى على العبد فيرفعه الله تعالى بهذا الذنب درجات مما يكرمه الله تعالى بالتوبة والإنابة وصدق اللجئ إلى الله عز وجل والاستكانة إليه سبحانه. فهؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة وهم كعب بن مالك ومرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية، وستأتي قصتهم الآن بإذن الله تعالى. الحديث حديث عظيم رواه الإمام البخاري ومسلم. قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال كعب بن مالك لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاة قط إلا في غزوة تبوك،

ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به متخلفون، فقد كان كفيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. قال ثم قلت لهم هل لقي هذا أحد معي أحد؟ قالوا نعم لقيه رجلان. قال ما قلت؟ وقيل لهما مثل ما قيل لك. قلت فمن هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا لي فيهما أسوة. قال فمضيت حين ذكروهما لي. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلام أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي نفسي في نفسي الأرض، فما هي من الأرض التي كنت أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبي فاستكان وقعد في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف بالأسواق، فلا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مجلسي بعد الصلاة فأسلم وأقول في نفسي حرك شفتيه برد السلام علي أم لا، محنة شديدة. قال ثم أصلي قريبا منه وأسرق النظر، فإذا أقبلت على صلاة نظر إلي، فإذا التفت نحوه أعرض عني أعرض، حتى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تصورت حائط أبي قتادة وابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت له يا أبي قتادة أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. قال فعدت فنشدت فسكت، فعدت فنشدته الله أكبر 3 مرات. فقال في الثالثة الله ورسوله أعلم. قال ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبين أنا أمشي بسوق المدينة أنظر إلى الفتن والمحن، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام، وعافية الله أوسع، إن علم في ديني أو إن كان في ديني صلبا زيد له في البلاء. قال فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا أنا بطيء من أنباط الشام ممن قدم بطعام يبيع بالمدينة، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ قال فطفق الناس يشيرون إليه إلي حتى جاء فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فإذا فيه أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، انظر الفتنة العظيمة، فالحق بنا نواسك، ولكن ربنا أراد به خيرا عظيما. قال فقلت حين قرأتها وهذا أيضا من البلاء. قال فتيممت بالتنور فسجرت بها حتى إذا مرت 40 ليلة من 50 إذا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أمرك أن تعتزل امرأتك. قال فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها ولا تقربها. قال بل اعتزلها ولا تقربها. قال وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال فجاءت امرأة هلال بن أمية فقالت يا رسول الله إن هلالا شيخا ضائعا ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. قالت والله ما به وإنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما يزيد يبكي منذ أن كان من أمره ما كان إلى يوم هذا. قال فقال لي بعض أهل كعب، يقول فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدري ما يقول رسول الله إذا استأذنت وأنا رجل شاب رضي الله عنه. قال فلبثنا بعد ذلك 10 ليالي فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض مما رحبت، سمعت صارخا أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال: فقررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم وأوفى على جبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني فنزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبيني فلبستهما، وانطلقت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة يقولون: ليهنك توبة الله عليك، يعني هنيئا لك توبة الله، ليهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد حوله الناس، فقام إلى طلحة إلي، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني رضي الله عنهم وأرضاهم، فرح بتوبة الأخ الأخير. قال: والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره. قال: فكان كعب لا ينساه لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر حتى يعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ولا رسوله. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: يا رسول الله، فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إنما نجاني الله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، هنيئا لك. قال: فوالله ما أعلم أحد من المسلمين أبلغ الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله إلى يوم هذا، وإني أرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي، إلى قوله: وكونوا مع الصادقين. قال كعب: فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني الإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه حين كذبوه. فإن الله قال الذين كذبوه حين أنزل الوحي: شر ما قال لأحد. قال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء ما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال: وكنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله حين حلفوا فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله على الثلاثة الذين خلفوا: وليس تخليف إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما يتخلفنا مما بتخلفنا عن الغزو، وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه: تضمن هذا الحديث تفسير هذه الآية بأحسن الوجوه وأبسطها، وكذا روي عن غير واحد من السلف في تفسيرها كما رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله في قول على الثلاثة الذين وعلى الثلاثة الذين خلفوا، قال: هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيعة وكل من الأنصار. وكذا قال مجاهد والضحاك وقتادة والسد وغير واحد، وكلهم قالوا مرارة بن ربيعة. وكذا في مسلم مرارة بن ربيعة في بعض نسخه، وفي بعضها مرارة ابن الربيع. وقال الحسن ربيع بن مرارة، وأيضا سعيد بن جبير قال ربيع بن مرارة، وفي رواية عن الضحاك مرارة بن الربيع كما وقع في الصحيحين وهو الصواب. وهنا قال الحافظ بن حجر الحافظ بن كثير رحمة الله عليه: قوله فسموا رجلين شهد بدرا قيل إنه خطأ من الزهري، فإنه لا يعرف شهود واحد من هؤلاء الثلاثة بدرا والله أعلم. أقول الصحيح والله أعلم أن مرار بن الربيع وهلال بن أمية شهدا بدرا. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري رحمة الله عليه في قول فذكروا لي رجلين صالحين شهد بدرا، قال هكذا وقع هنا، وظاهرها أنه من كلام كعب بن مالك. يعني الحافظ بن كثير يقول قيل أنه خطأ من الزهري، لا، الحافظ بن حجر يقول هذا ظاهره أنه من كلام كعب بن مالك وهو مقتضى صنيع البخاري. قال وقد قررت ذلك واضحا في غزوة بدر، وممن جزم بأنهما شهد بدرا أبو بكر الأثرم وتعقبه ابن الجوزي ونسبه للغلط فلم يصب. وذكر هذين الصحابيين الجليلين أنهما شهد بدرا غير واحد من الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. ولذلك ربنا تبارك وتعالى بعدما قال وقص علينا هذه الآية الثلاثة وهذه الآية في الثلاثة وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله والتواب الرحيم، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا الأمر بالكون مع أهل الصدق حسن بعد قصة الثلاثة حين نفعهم الصدق. يعني ربنا تعالى يقول وكأن الله عز وجل يقول انظروا كيف انتفع هؤلاء الثلاثة بالصدق فتاب الله عليهم وحسنت خاتمتهم وأكرمهم الله تعالى ببركة الصدق، فكونوا مثلهم، كونوا معهم في صدقهم. ولذلك قال مطرف بن عبد الله سمعت مالك بن أنس يقول قال لما كان رجل صادقا لا يكذب إلا متع بعقله، اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب، إلا متع بعقله ولم يصبه ما يصيب غيره من الهرم والخرف. وأخرج ذلك ابن عبد البر والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي. ثم في قوله تعالى وكونوا مع الصادقين ذكر أهل العلم أقوالا، منها ما ذكره ابن الجوزي ومنها ما ذكر القرطبي عدة أقوال. قال القرطبي رحمة الله عليه واختلف في المراد هنا بالمؤمنين الصادقين على أقوال، قيل هو خطاب لمن آمن من أهل الكتاب، وقيل هو خطاب لجميع المؤمنين اتقوا مخالفة أمر الله وكونوا مع الصادقين أي مع الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا مع المنافقين، وقيل هم الأنبياء، وقيل هم المراد بقوله ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى قوله أولئك هم الذين صدقوا، وقيل هم الموفون بما عاهدوا وذلك قول رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقيل هم المهاجرون لقول أبي بكر يوم السقيفة إن الله سمانا الصادقين وسماكم بالمفلحين الأنصار، وقيل الصادقين هم الذين استوى ظواهرهم وباطنهم. قال ابن العربي وهذا القول هو الحقيقة والغاية التي إليها المنتهى، فإن هذه الصفة يرتفع بها النفاق في العقيدة والمخالفة في العمل، وصاحبها يقال له الصديق. الله الله الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وصاحبها يقال له الصديق كأبي بكر وعمر وعثمان ومن دونهم على منازل ومن دونهم علي ومن دونهم على منازلهم وأزمانهم. وأما من قال إنهم المراد بآية البقرة فهو معظم الصدق، ومن أتى المعظم فيوشك أن يتبعه الأقل، وهو معنى آية الأحزاب. وأما تفسير أبي بكر الصديق فهو الذي يعم الأقوال كلها، فإن جميع الصفات فيهم موجودة في المهاجرين. ثم قال القرطبي رحمة الله عليه حق على كل من فهم عن الله وعقل عنه أن يلازم الصدق في الأقوال والأعمال وهو الإخلاص في الأعمال والصفاء في الأحوال، فمن كان كذلك لحق بالأبرار ووصل إلى رضا الغفار. ثم ساق هو وغير من أهل العلم كالحافظ الكثير حديث ابن مسعود في الصحيحين عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وصلى الله العفو والعافية. ولذلك قال القرطبي رحمة الله عليه فالكذب عار وأهله مسلوب الشهادة، وقد رد شهادة رجل في كذب كذبها. قال معمر: لا أدري، أكذب على الله أو كذب على رسوله أو كذب على أحد من الناس. وسئل شريك بن عبد الله فقيل: يا أبا عبد الله، رجل سمعته يكذب متعمدا أو صلي خلفه؟ قال: لا. أخرج ذلك ابن عبد البر في التمهيد. وعن ابن مسعود قال: إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئا ثم لا ينجزه. اقرأوا إن شئتم يا أيها الذين من اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هل ترون في الكذب رخصة؟ وقال مالك: لا يقبل خبر الكاذب في حديث الناس وإن صدق في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غيره: يقبل حديثه. والصحيح أن الكاذب لا تقبل شهادته ولا خبره. هكذا يقول القرطبي رحمة الله عليه لما ذكرناه. فإن القبول مرتبة عظيمة وولاية شريفة لا تكون إلا من كملت خصاله، ولا خصلة هي أشر من الكذب، فهي تعزل الولايات وتبطل الشهادات. وقال الحسن البصري رحمة الله عليه: إذا أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا والكف عن أهل الملة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا من عبادك الصادقين، واجعلنا مع الصادقين دائما أبدا، وتفضل عنا بالصدق في القول والعمل يا رب العالمين، وتوفنا وأنت عنا راض بعد طول عمر من حسن عمل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.